رضينا بخير العالمين محمد رضينا بخير العالمين محمد رضينا بخير العالمين محمد رضينا بخير العالمين محمد رضينا بخير العالمين محمد صبوت إلى الدنيا وزل بلا يسبو وذرك مئس المبتل والعلو فزرها وشرك لا يكر بكم ضرب ليذهب نور الهب وزل يبود جرك من رد درب والقلب به فاستان إن تنتهد بك همة ولا تنتكر من دون لك أزمة فكل ضياء دونه فهو دومة بدا وبقى تبيض لي أمرا ووعدته كأني لم أعرف نبيا عرفته بكل كتاب لنبي نانته وقد مر ما قال نبينا والكتب نبي بغير الوحي لا يتصرف أبو أهل جانب يلين بإذن الله هنا ويهنف مزير نذير مزير متعذب لا أدم الأدلاء ولا تنرب فأثني عليه بالسهي وبالهيا وبصدر يوم الباسر كنت مزنيا بحق وقل فيه شامنيا مذل فلا جنب إذا بخل لا يلد ملذ فلا خوف إذا سمم الأدب له قدام المعلوم في الباس والندى لقد وهب الألاك واستلم العدا وفي كل خير جملة بلغ المدى فواتن وبر وصلات وصبر على جالي يولى ومولاته ووجه كما لهت من البدر جملات نعيم مهيب لم تعين مقلات من الناس إلا جفار والعبو ألا إن مولاه ألا دستناءه فأظهر منه دينه وأشاءه خالق إذا استزى لسان أشاءه لسان بقول الحاكم طريق الرتب له في اجتياد الخلق بالحق منزع ولله عند الأمر يجب مبزع وفي كل خطب داؤه يتوقع إلى فاتي على كل ذي زجر وكل يا فاتي وكيف يجرح بتراء خرافتي ناري وتسكي سنيري